والمصالح، ولله المثل الأعلى. الطبيب يأمر إيش؟ يأمر المريض بشرب الدواء المر العرقة، فيقدم المريض عليه، يعلم لماذا يقدم المريض عليه، هل لذاته يشرب الدواء لذاته، هل مر العرقة، والذي ما يترتب عليه من الشفاء، لما يعلم لما يترتب عليه من الشفاء، هو يقدم على إيش؟ على شرب الدواء المر، والطبيب يصرف له الدواء المر لما يترتب عليه من الشفاء. والله سبحانه وتعالى أراد وجود الكفر والمعاصي لما يترتب على ذلك من الحكم والعبودية المتنوعة. فالمعتزلة والقدرية أنكروا إيش؟ عموم مشيئة الله، قالوا إن الله شاء كل شيء إلا المعاصي والطاعة أفعال العباد، وخلق كل شيء إلا أفعال العباد. ولما كان هذه شبهة عرضت لهم صاروا مبتدعة ولم يكونوا كفارا لأنهم متأولون. نعم. لما بغرنا فعل صاغرات ليستيئة وما صاغ عبرات ليستيئة، فمن بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في وصيه النبي صلى الله عليه وسلم له لما قال حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام هذا يعلمك كلمات، احفظ الله واحفظ احفظ الله وتبده تجاهك، اذا سالت فاسال الله وان استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعك شيء لم ينفعك الا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، وإن اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك، برفعة الأقلام وبرفعة الصحف. نعم، من الإيمان بقدر الإيمان بأن ما أخطأ لسانا من كل مصيبة وما أصابه من كل أخطأ، كما في هذا الحديث، وأعلم أن ما أخطأك لم من كل مصيبة، حديث ابن عباس، وأعلم أن ما أخطأك لم من كل مصيبة وما أصابك لم من كل أخطأ. فالذي أصاب لسان لا يمكن يخطئه، حين مكتوب مكتوب في لوحه المحفوظ انه سيصيب الانسان المرض الفلاني، فلا يقول الانسان انا ما يمكن يصيبني هذا المرض او ما يمكن يصيب ما وقع عليه من حادث، لا، ما اصابه ما يمكن يخطئه، لا بد ان يقع. كذلك ما اخطاه اذا نجا الانسان، اذا نجا الانسان من ايش؟ من هلكه، فلا يمكن يقول الانسان انا هذا الشيء يعني لا بد ان اصيبه، لا، هذا الشيء الذي اخطات لا يمكن يصيبك، لو كتب الله في الموضوع انه لا يصيبك، فهذا من علم القدر، ان تعلم ان ما اصابك لم يكن لاخطائك، والله اخطاك لم يكن لاخطائك، رفعت الاقلام اقلام القدر ولفت الصلاه. نعم، انتهى الكلام على الان على الاركان السته. نعم، هذه مفهوم الايمان واعتقاد القصص المذكوره في القران الكريم وكذلك في حديث جبريل عليه السلام، فلا يصح الإيمان أحد إلا باعتقادها وتحقيقها. نعم، ولا بد مع ذلك، يعني لا يصح إيمان العبد حتى يعتقد هذه الأصول الستة ويحققها كما سبق، الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بقدر خير وشر. نعم، ولا بد مع ذلك من نطق الشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، هنا أصل الدين وأساس الملة، أصل الدين وأساس الملة أن تشهد الله تعالى بالوحدانية وتشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولا يدخل الإنسان في الإسلام إلا في لسان الشهادتين، النطق باللسان واعتقاد المعنى بالقلب و تحقيق الشروط، تحقيق شروط هذه الكلمة وتطبيقها. نعم، ولا بد ذكرنا بتوحيد لا إله إلا الله أن نطق بها مع تحقيق شروطها واعتقاد معانيها والعمل بمقتضاها، واعتقاد معناها. نعم، واعتقاد معناها والعمل بمقتضاها وكل أن مراتبها. نعم، وشروطها هي العلم النافي للجهل، على السطر الأول العلم النافي للجهل، قال تعالى تعلم انه لا اله الا الله، قال تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون، تعلم ان مهلك لا اله الا الله انه مشتمل على نفي واثبات، لا اله نفي الا الله اثبات، تنفي لا اله الا كفر بالطاغوت الا الله يبان بالله، تنفي جميع العباد غيره وتثبتها لله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعصي،

وهذا هذا أثنته على الشر الرجل فهنا أنت شو هذا الله في الأرض وحديث واحد هذا أنت شو هذا الرجل يوفق واجبة والثاني إيش وعندما مرت جنازة فأثنى عليها هذا هو أنت شو هذا الرجل وبين عدم جواب الشهادة بجنة لمعين هذا قيل أن هذا خاص بالصحابة الذي كانوا النبي صلى الله عليه وسلم وعجلهم كان هذا خاص بالصحابة نعم أحسن الله إليكم يقول ما توجيهكم لمن تحصل له بعض الوثائق في اعتقاده عليهم يجاهد نفسه ويطرد هذه الوساوس يقول آمنت بالله ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيخ الوساوس قد يأتي الشيطان ويعذب الإنسان يقول من خلق كذا من خلق كذا جاء في الحديث ابن عمر ان الشيطان يأتي فيقول من خلق كذا حتى يقول من خلق الله يقول ذلك فليقول آمنت بالله ورسوله ولينحرف يقطع التفكير يقول آمنت بالله ورسوله جاء بعضها يقول في حديث آخر يقول الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله ورسوله أعوذ بالله من الشيطان يقطع التفكير ولا يضره هذا من الشيطان يعاتب الصحابة حصل لهم مثل هذا يعني قد يأتي الشيطان يقول له يوسوس يقول فيقول مثلا شككوا هل في جنة هل في نار هل في كذا قبل والله جاءوا وشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أحد ما يجلب لنفسه يعني من وساوس ما لم يخر من السماء خير له ما يتكلم به وفي الوقت ما لم يكون حمل رحمة خير من السماء قال القوي وجدتموه قال نعم قال لا تصريح اللباس يعني كتم الوسوسة واستعظامها وعدم التكلم بها ومحاربتها وصيحها حارب هذه الوساوس ولا تتكلم بها واقطع التفكير فيها هذا هو صريح الإله نعم يقول هل يحب الله تعالى يكون كافرا على الإطلاق نعم لا شك في هذا من سب الله كفر من سب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر ولا احتاج هذا ما في اشكال ما يحتاج الى انه يقال هل تعتقد او لا تعتقد هذا كافر وليس في هذا جهل ما يقال هذا جهل هناك بعض الناس يقول بعض الجزائريين يقول انه اذا غضب سب الله والعياذ بالله اسال الله السلامه والعافيه يعني اذا غضب سب جاب غضبه على ربه وسب الله عزيز كيف ينتقل من غضب يسب الله نعوذ بالله انها العادحة القبيحة الكفرية نعوذ بالله نعم تكفر بعين اجل يكفر بجنسه يكفر بعينه هذا الشخص كان هو يكفر وش غير العين منه تنقل الكفر الى غيره الحجة قائمة عليه ما في شبهة الحجة قائمة عليه وش تقيم الحجة عليه شخص يسب ربه وش تقول هذا في جهل هذا أعوذ بالله نعم وهل هناك خلاف في هذه المسألة؟ في أي شيء؟ خلاف في هذه المسألة؟ ما تقول المرجع المرجع يقول ما يكفر إلا إذا استحل واعتقد قدره والمرجع هذا من باطل هذا من باطل فاسد مصادر النصوص ولا عبرة بالخلاف نعم صلى الله عليه وسلم يقول هل يعرف أحاديث في صفة الصراط؟ نعم جاء فيها أنه أن الصراط موصل على سبيل جهنم وأنه حد من السيف وأحر من الجمر قول ما ضابط الرحم التي يجب أن توصل وما ضابط المدة؟ ها الرحم توصل إلى صراطه من جهة الأم ومن جهة الأب وأعرض الرحم الأب ثم الأم ثم الإخوة والأخوات وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات من الأب أو من الأم وأب والأم والأعمام والعمات من جهة الأم أو جهة الأب والأخوال والخالات وهكذا ثم أبناء العم وأبناء العم وهكذا نقرب ونقرب كل من قرب على حقه نعم وما ضابط المدة؟ ها؟ ضابط المدة أي مدة؟ شو مدة؟ مدة ثلاثة الأقارب مدة في ايش؟ في اي شيء؟ يعني هل يأتي في كل سنة؟ مدة الذي ينبغي ان يقول ما نوع الصلة ما في مدة على شو المدة؟